استمع معنا تليفون لأحد المستمعين الشيخ ياسر عمران، وواعظ بالأزهر، وظل في أمريكا 6 سنوات في مركز إسلامي، وهو يريد أن يشارك. لكن أخ ياسر، نريد أن نسألك، على اعتبار أنك قضيت 6 سنوات في أمريكا، ما أثر الكلمة الطيبة في نفوس الناس في الغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بادئ في بدء نشكر استاذ رضا على هذه المضايفه الطيبه، ونشكر الاستاذ الدكتور سالم عبد الجليل استاذنا الفاضل، وقد التقينا به اكثر من مره في المركز الاسلامي في امريكا، وكانت لكلماته ودعوته هناك اثر طيب في نفوس الجاليات الإسلامية وغير المسلمين هناك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعز بالإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم أخي ياسر. الله يبارك فيك. أخونا الفاضل، الكلمة لها أثر طيب في حياة المسلمين، وخاصة في دعوة غير المسلمين. وربنا جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. والكلمه لها اثر عظيم، يعني لقد راينا والله وشاهدنا مواقف يعني عظيمه كان لها اثر عظيم. معنا ان شاء الله؟ نعم معك، كان لها اثر عظيم، يعني كان شاهدنا يعني هي الان اخت مسلمه اسلمت وحسن اسلامها، كانت بجوار المركز الاسلامي في نيويورك، كان يهزها سماع الاذان. وهو كلمة يعني الأذان كلمة. نعم، يعني تسمع الأذان كل يوم، كانت كل يوم يعني تقف على باب المسجد لتسمع صوت المؤذن. وذات يوم جاءت إلى المسجد ودخلت إلى مكتبي وسألت: ما الذي تقولونه؟ وما هذا؟ وكان الأذان تقول أنه كان يهز شيئا في داخلها، وكلمات الأذان تهز شيئا في داخلها، فكان سببا في إسلامها. بعض الإخوة غير المسلمين الذين يتحدثون العربية كانوا يعني يجلسون في آخر المسجد لسماع ترجمة الدرس أو الخطبة، وفوجئت بأحد الإخوة ذات يوم يترك الترجمة ويأتي ليجلس أمامي، ولكن حينما سألته بعد انتهاء الدرس قال: لأني أريد أن أسمع الكلام من فمك، فهو يؤثر في حتى إن لم أعلم معناه. فالكلمة لها أثر عظيم ولها فضل عظيم، والسلف الصالح كانوا يخافون من آفات اللسان، الكلام الذي لا يخرج له فائدة. يعني أبو بكر الله عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وابن عباس يأخذ بلسانه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم، اسكت عن سوء تسلم، وإلا أنك ستندم. فقيل له: يا ابن عباس، لما تقول هذا؟ قال: لأنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد غيظا منه على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وهكذا يعني كلمات الإسلام أو الدعوة إلى الإسلام في مفهومها العام تؤدي إلى هذه النتيجة. نشكر للشيخ ياسر عمران، ونستمع إلى هذا الفاصل ونواصل مع أستاذنا الدكتور سالم عبد الجليل. إليك تشوقت روحي وحبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأمين يضمه ضمك على رهبوته المتبسم. اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل، وبذكر ربك يا نبي ترنم. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع حضراتكم في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، ومعنا الأستاذ الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف. أستاذنا، نريد أن نتوقف حتى لا يأخذنا الوقت عن محور أمانة الكلمة عند المبدعين، على اعتبار أن الإبداع كلمة صحيح، وهذه الكلمة لابد لها من شروط، فما بين الإبداع الإبداع الذي يخرجه الإنسان أو الموهبة التي أعطاها الله الإنسان وما بين المحافظة على ثوابت الأمة. ماذا نقول؟ سألت بارك الله فيك، اسمح لي أن أذكر أبي ياسر بارك الله فيه على مدخلته، وأذكر أن في الغرب يا سيدي الكريم لا يعرفون شيء اسمه الكذب، يعني في غالبه دي يعني الكذب ليس منتشرا عندهم إطلاقا للأسف، مع أنهم غير مسلمين. نحن المسلمين أولى، من باب أولى، أمانة في الكلمة، هو عنده أمانة في الكلمة يصدقك وينتظم معك ويتعامل معك بكلمة، أنت قلت كده خلاص مش محتاج أن تحلف له. لكن يؤسفني أن نحن في الصناعات الإسلامية، وكما قلت هذا بعد غائب، لما حد صبرت في الشارع ظاهر، في المسجد ظاهر، في المؤسسات ظاهر، فنتمنى نحن، أنا بقولش أن نقلدهم، بالعكس ده هم يجب أن يقلدونا. إحنا عندنا القيم والأخلاقيات جزء مرتبط أساسي بعقيدتنا وإيماننا وبعباداتنا. فعود سيادتك لكلمة الإبداع يا سيد الكريم، الشعر الإبداع مثلا يعني، وإن من الشعر لحكم لحكم. حسان ابن ثابت كان يقف على المنبر بإبداع، بإبداع يكون شعرا يهز كيان المسلم ويدفعه للجهاد، وفي المقابل يجعل المشرك في موطنه عندما تصله الكلمة يجعله خائفا وجلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يقف على منبره، فيقف على المنبر ده إبداع له. قل وروح القدس معك، وروح القدس أيدك، أيدك من أنت فيه أدوه ارمي بهذه الكلمة، كلمة سلاح. فإذا نحن لسنا ضد الإبداع، لسنا ضد الإبداع بأي حال من الأحوال. الإسلام يدعو إلى الإبداع. هناك فرق، أحيانا بعض الناس على المنابر او اخواننا على المنابر يقولوا كل محدثة بدعة، وكل بدعة هي كل محدثة في الدين، انما ليس كل محدثة في الدنيا. احنا مأمورين بالاحداث في الدنيا، الاتباع في امور الحياة نحن مأمورون به، ولذلك نحن لسنا ضد الابداع، بالعكس نحن ندعو الى الابداع. والنبي الكريم نفسه شجع هذا الابداع، شجع الشعر على سبيل المثال. ولما سيدنا عمر نفي هذا الموقف ورئي حسان في الجامع يقول الشعر، فأخذ يعتب عليه، قال لقد وقفت على هذا المنبر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت الشعر. فليس نحن ضد الإبداع، إنما عندما يأتي شاعر ويدعي أنه يقول شعر ويتهجم على الذات الإلهية، عارف لو كان غير مسلم هو حر، دينه وشأنه، إنما لم يكن مسلم وفي بلد مسلم وفي رمز الإسلام بلد الأزهر الشريف ويقول شعرا يتهجم سهل الذات الإلهية ونسمي هذا إبداعا، هذا تخريف، هذا إفساد الأرض، هذا إفساد العقيدة، هذا هدم المجتمع وهدم الإسلام. يجب أن يكون الإبداع موافقا لما لأحداث الأمة. حتى يا أخي الكريم للأسف الإبداع في الدراما بقى والمسلسلات والتمثيل والكلام بقول بدراما الإبداع، وأنا من هذا المنبر أقول الدراما ربما يكون لها تأثير أكثر من القول المباشر أكثر. وهذا ما قاله جارودي عندما قال أن السينما يجب أن يستغلها المسلمون في عرض دينهم. تعال بقى نتكلم هنا عن الجانب المهم هنا وهو الدراما والإبداع فيها، لكن أسف في طريق آخر ضد القيم والمبادئ. لماذا لا يتجه المبدعون في بلادنا، لماذا لا يتجهون بكليتهم إلى كلمة سواء أو يجتمعون على كلمة سواء لدعم القيم الإيجابية ومحاربة القيم السلبية؟ نحن نتمنى هذا عشان تبقى الكلمة بالفعل ينطلح المجتمع بها. اسمح لحضرتك، في كتاب الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبد الذي حققه الدكتور محمد عمارة، ورد فيه رسالة للشيخ الإمام إلى كاتب، ولم يحدد حتى الكاتب، يقول فيها: قصرت في الإسراع بشكرك لما أتحفت به أهل لغتك من ذلك الكتاب الذي تجلى فيه ذكاؤك واعتدال رأيك في أحسن صورة. وهذه العبارة بقى حضرتك يعني لم تفتك فيه فضيلة الإبداع ولم تحرم من حسن الاتباع، يعني الاثنين، يعني الإبداع والاتباع جمع بين الاثنين. اقتفيت أثر سلفك من تجويد الرأي واحترام مقام العقل، ثم أبدعت في ترتيب كتابك على ما هو أقرب للفهم وأدنى إلى التقريب من حقيقة العلم. هذا المطلوب، هذا المطلوب، المطلوب أن المبدع في كل ميدان، في كل فن وعلم يحترم قيم المجتمع الذي يحيا فيه، قيم الدينية والأخلاقية والسلوكية، بحيث يكون الإبداع في طريق الإصلاح وفي طريق البناء وليس في طريق الهدم. إنما لما يطلع النهاردة الإبداع للأسف كما قلت يتهجم على الذات الإلهية أو على النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا لما بنتكلم، أنا كنت في ألمانيا قريب جدا في ندوة هناك بنتكلم فيها في مناظرة عن الحرية، هم يعتقدون أن الحرية مطلقة، لكن عند الواقع هم يقفون بالحرية عند مواقف معينة، وللأسف حريتهم هذه ليست في مجال الدين. صحيح. يعمل لهم عايزين في مجال الدين أو مجال الإباحية، لكن عندما يكون في معاملاتهم يتوقفون حدود. نحن نؤمن بالحرية لكن المنضبطة، وبالتالي نجيش النهاردة واحد مبدع ما لنا مسلسل مثلا عن سيدنا يوسف الصديق ومثلوه على الوقت. لكن أريد أنا حضرتك أن تعلق على هذا بيان الجميل الذي يعني أخرجه بيان مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا في 2007، ويتضمن مجموعة من الضوابط: التثبت من المعلومة المقدمة قبل إعلانها ونشرها، الالتزام بالصدق والموضوعية في نقل المعلومات، احترام السلوكيات والأخلاقيات الإسلامية في حق المعلومات، احترام الخصوصية بحيث لا ينشر شيء إلا بإذن صاحبه، الامتناع عن العمل في المؤسسات المعروفة عنها الأعداء في الإسلام. تتكلم كمان عن الإعلام. نعم. الكلمة في الإعلام. نعم. هذا البيان مهم جدا. غالب جدا في الإعلام. نعم. الإعلام يا سيدي لابد أن يراعي هذا الموضوع. وأنا كنت مرة في احتفالية الإعلاميين بعيدهم أن الإعلام والوحي مترادفان، لأنه الوحي لما بنيجي نعرفه بقول إعلام في خفاء، فالإعلام والوحي مترادفان، فيجب أن يسير الإعلام مع الوحي منضبطا بالوحي. إذا ما تكلم البيان يكون في الصدق، في تثبت، يكون في عدم النسب الخصوصية، احترام الخصوصية طبعاً. يعني ما علاقة سالم في العمل بسالم في البيت ولا في أموره نواحي الشخصية ولذلك يا سيدي الكريم الإبداع والكلمة والأمانة عليها أن تلتفت لهذا الموضوع وتلتزم بهذه الحيادية وتلتزم بالأمانة وتلتزم بالنافع، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة. مش بس كده، ممكن يكون في كلمة حق ولا أكونها في هذا الوقت، هي أنها تفسد في الوقت وتحدث فتنة في الأمة. اسمح لنا معنا أستاذنا الدكتور عبد الحليم عويس. أهلا بك يا أستاذنا. أستاذنا يعني ننتهز الفرصة الاعتبار حضرتك من أحد أعلام أساتذة التاريخ الإسلامي، نريد أن نبين أثر الكلمة الطيبة في مجال التاريخ أو في مسيرة التاريخ الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ الإسلامي هو تطبيق لحركة الإسلام على الأرض، وبالتالي فهو بدرجة كبيرة جزء من المنهج الإسلامي عندما يتنزل على أرض الواقع. وبالتالي أحب أن أقول لك إن المسلمين ابتداء عرفوا قيمة الكلمة، وعرفوا أن الكلمة أحيانا تطلق على الروح بل تطلق على الله سبحانه وتعالى، وعرفوا أن بعض الكتب المقدسة ابتدأت نشرتها بقولها في البداية كانت الكلمة، كما افتتحت كتب أخرى مسيرتها بالقول في البدء كانت الروح. ومن هنا فإن الكلمة في التاريخ الإسلامي كله كانت ذات مردود يعني عجيب وعظيم، ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين من العبث بالكلمة، لأن العبد قد يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، قد يقول الكلمة الطيبة فتزدهر بها الأرض وتنصلح بها الأحوال، حتى ولو كانت هذه الكلمة كاتبة فيما وضع أزعم أنه يجب فيها الكذب. ومنها عندما تصالح بين الزوجين إياك أن تنقل ما يقولون فينقل الخير كله، ومسموح لك بأن تكذب أيضا، وأيضا يسمح الكذب عندما تخاصم يعني تحاول أن تصلح بين كل المسلمين فتجعل كل واحد وكان يثني على الآخر حتى وإن كان يسبه. وأيضا يجب الكذب أيضا عندما تكون هناك حروب وتأخذ كأسير فإياك إياك أن تقول الحق أو الصدق عن قومك فتؤذي بهم. الكلمة هكذا تبدو يعني بندول يتحرك يضر وينفع. لذلك حرص الإسلام على أن تكون الكلمة كلمة صدق. وهدد المسلمين وقال عندما سأله أحد الصحابة عن الكلمة فقال قيمتها فقال وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وبعض الناس يظنون الكلمة هي هذا الجرس أو الصوت الذي يخرج من أفواههم. كلا، الكلمة في القلب وفي الفؤاد قبل أن تكون كلمة لسان وجرس. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ومن هنا في سورة إبراهيم ضرب الله مثلا بالكلمة الطيبة أو الكلمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء والتي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قد يقول والله الكلمة الإنسان البسيط فيغرس بها بذرة من بذور الإيمان وينمي الله له هذه البذرة حتى إذا ما جاء يوم القيامة وجد أن عنده حسنة تساوي جبل أحد فيقول يا رب من أين لي هذا؟ فيقول لأنك قلت كلمة طيبة في إخراج كبير. والكلمة الطيبة الموروثة في الأصل هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان الرسول يقول لعمه أيضا قلها يا عمي أضمن لك بها الجنة. نعم هذه الكلمة الأم والكلمة التي تهدي إلى سواء السبيل إذا ما طبقت شروطها على الأرض وأخذ منهجها منهج لا إله إلا الله منهجا كاملا. وسمت حديث إن سمى حديث البطاقة الإنسان يأتي وقد عمل صالحا كثيرا فيجمع الله أعماله فتجح السيئات مع ذلك بما أنعم الله عليه من نعم تخصم من حسناته. ويقول يا رب هل أبوا للنار بعد قتلها وبعد أبعته هذا في سبيل. يقول الله له لا انتظر لنا لك كلمة. يقول وماذا تفعل الكلمة؟ فتأتي الكلمة مكتوبة على بطاقة قالها بإخلاص في ساعة من ساعات الإجابة متجردا وهي كلمة لا إله إلا الله توضع في كفة وتطيح كل السيئات وتمضي وبها ينجو. وندعو الله أن ينجو بها جميعا. أستاذنا كان معنا الدكتور عبد الحليم نويت أستاذ التاريخ والحضارة. ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. حقا يعني هذه الآية قاعدة يعني في ما تبقى بقي لنا 3 دقائق. أريد أن أسأل حضرتك على اعتبار أن حضرتك الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، اعتبارك مسؤول في وزارة الأوقاف، كيف يجهز الداعية لحمل أمانة الكلمة وما دوره في إصلاح المجتمع عن طريق الكلمة الطيبة؟ بارك الله فيكم. أولا دعاتنا والحمد لله رب العالمين هم من أبناء الأسر الشريف، وبالتالي إعدادهم لتحمل أمانة الكلمة يبدأ منذ الصغر عندما يحضرون المسلمين ويتعلمون على مشايخ فضلاء في إبتدائية وإعدادية وثانوية أزهرية ثم جامعة أو كلية أزهرية من كليات الأزهر الشريف المعنية بالدراسات الإسلامية والشريعة والفقه والدعوة، وبالتالي هم مجهزون من الصغر لهذه الكلمة، وبعد ذلك ينتقى أحسنهم من خلال مسابقات كما نعرف، ثم بعد ذلك يتم تدريبهم ومجهزون لانتقاء الكلمة، ليس لمجرد فقط أن يقول للناس ما يأتي على بالهم، بل لانتقاء الكلمة المفيدة، لأن ليس كل ما هو معلوم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حضر أوانه، وليس كل ما حضر أوانه حضر رجاله، فهم يدربون على هذا، يدربون على أن كل كلمة بالحكمة. ادعوا إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة انشغلهم في الحكمة أحسن، ويدركون أن الكلمة يمكن أن تحدث فتنة أو يمكن أن تؤلف بين أمة، هذا هو ما يدربون عليه إن شاء الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خير دعاء لهذا البلد الذي نريد أن يكون أعظم بلد في الدنيا بأخلاقه وبقيمه التي يعتمدها من الإسلام. في نهاية هذه الفترة لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا. وكان معكم في هذه الفترة معزا الزميل محمد إبراهيم جمعة، وكان من الإشراف العام الأستاذ إبراهيم مجاهد، وكان معكم طوال هذه الفترة من أسرة المذيعين رضا عبد السلام. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرى، الإسلام والحياة فرحابها العلم أصبح موردا عالباً بقصاد العلوم ومصدره. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أتتك ترجو من حسن فامنحهم حسن الضيافة والكرم. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.